قناة فيصل الصفر تقدم باب الربا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الربا. الربا في اللغة هي الزيادة والكثرة، كما قال سبحانه: أن تكون أمة هي أربى من أمة. والربا إما أن يكون في الفضل أو في النسيئة، وهو أي الربا يقع في بابين اثنين، في البيوع وفي القرض. في البيوع يكون ربا نسيئة إذا تبايع الرجلان جنسا ربويا ولم يتقابضا، كما سيأتي في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، مثل أن يبيعه كيلو ذهب بكيلو ذهب لكن مؤجل ليس حالا. وإما أن يكون ربا فضل بأن يزيد فيما هو من جنس ربوي، مثل أن يبيعه كيلو ذهب بكيلو ونصف ذهب، هذا فيه زيادة. كان في خيار المجلس أو في خيار الشرط أو بعد ذلك، خيار المجلس والشرط حتى ولو لم يكن ملزما لأحد الطرفين، لكن لا يجوز أن يدخل ثالث بينهما سواء في الشراء أو البيع. وبعد انقطاع خيار المجلس وخيار الشرط البيع ملزم، ولا يستطيع الطرف الثالث أن يلغي ذلك، لكن قد يلجأ أحد الطرفين لحيلة إفساد ذلك العقد. وحفظا من الإسلام لأخوة المسلمين فيما بينهم، ونبذ التباغض والتحاسد والعداوة التي بينهم، جاء الإسلام بسد ذريعة ذلك حتى في معاملات الناس. قال: ولا يخطب على خطبة أخيه. ولا يخطب يعني الرجل امرأة على خطبة أخيه، يعني لو أن رجلا تقدم إلى امرأة ورضي ولي المرأة، فلما علم رجل آخر تقدم وهو عالم، أما إذا كان يجهل لا يأثم، ثم ذلك تقدم، فإنه لا يجوز له هذا التقدم وهو عالم بأنه قد خطب. وذهب بعض أهل العلم كالمالكية إلى كراهة ذلك وليس إلى التحريم. ويجوز أن يتقدم إلى المرأة التي قد خطبت بأحد ثلاثة أمور: إما أن يرد، أو يتنازل ذلك الرجل، أو إذا جهل الحال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب على خطبة أخيه، قال: حتى يذر أو يتنازل، كما في البخاري ومسلم. فيتنازل الخاطب الأول عن خطبة وقال: لا أريد أن أخطبها، ما عندي مانع تقدم أنت، يجوز. أو يرد، فإذا علم بالرد يجوز لخاطب آخر أن يتقدم. أو إذا كان يجهل أن المرأة تقدم إلى أحد فلا يأثم. لذلك قال مسلم: حتى يذر أو يرد. قال: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في إنائها، يعني لا يجوز أن تشترط المرأة إذا أراد رجل أن يخطبها خطبة وعنده زوجة، لا يجوز لها أن تقول: أشترط عليك أن تطلق الزوجة الأولى، يقول يسلم في هذا الحديث: ولا تسأل المرأة طلاق أختها، يعني لا تسأل، لا تشترط ذلك في عقد النكاح يتقدم لها خاطب، طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، هذا مجاز، يعني رزقها يأتي إليها في هذا الإناء، لتكفأ لتقلب ما في إنائها، يعني ما في إنائها من الخير والماء ونحو ذلك، إذا سألت ذلك واشترطتيه قد يطلق هذا الإناء وما فيه من رزق، قد ينقلب فما فيه يذهب. وتتعرض المرأة التي قد شرط عليها ذلك للضرر بسقوط النفقة ونحو ذلك. وهذا هو الصحيح، لا يجوز خلافا للحنابلة. قال: متفق عليه. قالوا: في رواية للمسلم: ولا يسهم المسلم على بيع المسلم على المسلم. وفي لفظ: ولا يسهم المسلم، يعني لفظ مسلم، لفظ صحيح مسلم، ولا يسهم المسلم على أخيه. والمراد به هنا السوم، والمراد بالسوم يعني عرض السلعة وتقدير ثمنها ورغبة وجود رغبة مشتر في شرائها، لكن لم يبرم العقد بعد، هنا لا زال في السوم. فإذا لم يبرم العقد أيضا نهى الإسلام على زيادة سوم على أخ له من أجل الإضرار به. مثلا لو أتى شخص وقال: أنا أريد أن أشتري هذه السيارة ب60,000 ريال، ورضي البائع، لكن لم يبرم العقد بعد، فيأتي آخر يقول أنا للإضرار به، يقول: أنا أشتريها منك ب70,000 ريال، لا يجوز السوم. أما في بيع المزايدة فهذا بالإجماع يجوز، يعني يعرض البائع السلع ويقول من يزيد، لأن مسلم في صحيح البخاري ومسلم قال من يشتري هذا العبد فكل يزيد. بيع المزايدة بالاتفاق جائز كما ساق الاتفاق على ذلك ابن قدامة رحمه الله، بينما المقصود إذا لم يكن، وإنما المقصود بالصوم إذا لم يكن هناك مزايدة، وإنما شخص أتى يريد أن يشتري فيأتي شخص آخر يزيد في السعر. والفرق بينه وبين النجش أن النجش إلى الآن لم يتعين من هو المشتري، أما الصوم لا، معروف المشتري ومعروف البائع والسلع، بس بقي الإجابة والقبول أو المعاطاة في البيع والشراء. نعم. وهذا من محاسن دين الإسلام في السعي إلى الألفة بين أفراد مجتمعه. نعم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، رواه أحمد. وصححه الترمذي والحاكم، لكن في إسناده مقال وله شاهد. ساق المصنف رحمه الله هذين الحديثين لبيان تحريم التفريق بين الأولاد ووالديهما أو بين الإخوة في البيع ونحوه. قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من فرق بين والدة وولدها، وهذا التفريق يتصور في الإماء، أو إذا كانت الأم حرة والولد عبد فيأتي شخص ويشتريه ليبعده عن أمه، ويتصور أيضا فيما إذا كان في أرقاء، إذا كان جميعا أرقاء فيفرق بينهما الوالد والولد أو الوالدة والولد، إما ببيع أو بهبة من قبل السيد يهب الولد إلى شخص بعيد عن مكان أمه إذا كانت أمه تحت يد هذا السيد، أو بالقسمة، كان يقسم في المال فيجعل الولد ملك أحد الورثة في مكة والأم في ملك أحد الورثة الآخرين في المدينة وهكذا. ويدخل في ذلك أيضا الأجراء من الأحرار، فمثلا الوالد والولد يعملان في مكان واحد، فأتى هذا المستأجر لهما وجعل الابن يعمل في مكان والأب في مكان آخر بقصد التفريق أو النكاية أو عدم الحاجة أو نحو ذلك. قال فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، يعني حرمه من لذة القرب بهما يوم القيامة. ورواه أحمد وصححه الترمذي، هنا قال وصححه الترمذي، والذي عند الترمذي قال حديث حسن غريب، ولذلك ابن حجر في موطن آخر قال وحسن الترمذي، وفيه ما قال ففيه ضعف. وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت عند الحاكم، فقيل المسلم إلى متى؟ قال حتى يبلغ الغلام أو تحيض المرأة. فعلى هذه الرواية لكنها ضعيفة أيضا أن التفريق يختص بما قبل البلوغ، والحديث العام والخاص كلاهما ضعيف. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا، رواه أحمد ورجاله ثقات. وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبري وابن القطان، وضعفه غيره. وتصريح ابن القطان ليس صريحا في هذا، وإنما قال وهذا الطريق صح وهو ضعيف. قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين، مقصود بالغلامين يعني أرقاء، قال ففعلت ففرقت بينهما، يعني بعت هذا على شخص وذاك على شخص آخر، فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما، يعني هذا يدل فارتجعهما على بطلان عقد البيع، فإذا فعل ذلك عقد البيع يبطل. قال ولا تبعهما إلا جميعا، وإلى التحريم ذهب أكثر العلم في التفريق بينهم. وإن كان الحديث ضعيف لكن الحديث الصحيح ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، والرحماء يرحمهم الرحمن. فإذا كان فيه مضرة سواء على الأحرار في التفريق في الإجارة ونحوها، ينكح الرجل أمه وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم، رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه.